فهو الذي يستغني بالسعي الاول عن السعي الاخير. هذا هو القصد. لا هذا كلام ما تمت اللي بقامل ما تمت يا شيخ. لا باقي من الاسئله. لا لا لا اذا اعطاني الاسئله يا صابر انا اعرف ان اشهر الله الصلاه تبيعه خلاص خلاص لكن حط مش عليك.